الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز المسح على العمامة التي لا يشق نزعها؟ وما هو القدر المجزئ في المسح على العمامة والخف؟ الحمد لله. أولا، القول الصحيح جواز المسح على العمامة لثبوت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وفي صحيح الإمام مسلم كذلك من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، والأدلة في ذلك كثيرة معروفة ولله الحمد والمنة. والقول الصحيح جواز المسح عليها حتى وإن لم يتقدمها طهارة، خلافا لمذهب جمهور العلماء. فالقول الصحيح أن من اشترط اشتراط الطهارة ليس بشرط لازم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو أن الإنسان لبس عمامته على حدث فإنه يجوز له أن يمسح عليها. والقول الصحيح كذلك أنه لا توقيت في مسحها، لا يتوقت المسح على العمامة لا بيوم وليلة بالنسبة للمقيم، ولا بثلاثة أيام ولياليها بالنسبة للمسافر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الأدلة وردت مطلقة عن اشتراط الطهارة ومطلقة عن اشتراط التوقيت، والمتقرر عند العلماء أن ما ورد من الأدلة مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وأما كيفية مسحها فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدتان في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الممسوح يكتفى فيه بمسح أكثره، فإذا مسحت أكوار العمامة أو هامة العمامة فإن ذلك يجزئك ولا يلزمك أن تعمم كل جزء منها بالمسح، فمسح أكثر العمامة كاف. والقاعدة الثانية تقول لا تكرار في ممسوح، فمسح العمامة مرة واحدة هو السنة، فلا تمسحها ثلاثا ولا مرتين، وإنما السنة أن تقتصر على مسحها مسحة واحدة، والله أعلم.